الآية الكريمة يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا الترتيب بدأ بالتدرج، فالأخ أبعد من الأب والأم، والأب والأم بالنسبة للمصاحبة والملاصقة أبعد من الصاحبة والبنين. ولهذا البنون جزء من الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني. فلذلك نقول في هذه الآية الكريمة إن هذا الترتيب من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. فإذا كان الإنسان يفر فهو يفر أولا من أخيه، ثم أبيه وأمه وأبيه، ثم صاحبته وهي الزوجة وبنيه، فهو ترقي من الأدنى إلى الأعلى.